قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 11 من الشهر السادس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو من أجل التفاسير المعاصرة. تفسير سهل العبارة، واضح، كل يستطيع أن يقرأ فيه ويستفيد ويفهم، عبارته سهلة واضحة، ويعتني بتدبر الآيات واستخراج واستنباط منها الدلالات القرآنية. السورة بين أيدينا هي سورة الأنعام. تحدثنا في لقائنا الماضي عن هذه السورة وما احتوته هذه السورة وبعض الأمور المتعلقة بهذه السورة التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه وتعالى يحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون. فهو سبحانه وتعالى غني عن عباده وغني عن كل من يحمده أو يعبده. لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماء على عبادته ما زاد في ملكه شيء، ولو كفر من كفر ما نقص من ملكه شيء، فهو الغني سبحانه وتعالى الحميد. فلما بين سبحانه وتعالى أن الحمد له، وفي هذا تعليم لنا على أن نحمده سبحانه وتعالى، إذا كان هو قد حمد نفسه فعلينا أن نكثر من الحمد له، وفائدة الحمد تعود إلينا. ولذلك قال بعدها: ثم الذين كفروا، أي بعد هذا الخلق البديع والإنشاء والتدبير والتصرف في هذا الكون وأنه قد حمد نفسه، مع هذا كله تجد الذين كفروا يعرضون عن عبادته ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ولذلك أكد أيضا أن من خلقه سبحانه وتعالى أن خلق هذا الإنسان من طين وجعل له أجلا، لم يخلقه هكذا عبثا، جعل له أجلا يبعثه فيه. قال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. كل إنسان له أجل، يقف له أجل ينتهي عنده. ثم قال: وأجل مسمى، وهو أجل الآخرة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ولكن الذين كفروا يمترون ويشكون في بعثهم من قبورهم. وقضية البعث والإيمان والجزاء والجنة والنار قضية مسلمة لا نقاش فيها، حتى يشك فيها من يشك. والقرآن قررها، وهي من أصول الإيمان، قررها في آيات كثيرة، ورد على شبهات كل من شك في البعث وشك في إعادة الناس بعد خلقهم. ولذلك حتى آيات كثيرة تثبت البعث والجزاء والجنة والنار في آيات كثيرة. والله سبحانه وتعالى هو المعبود، والمعبود هو الذي يستحق العبادة في السماوات وفي الأرض، ولكن الذين كفروا يعرضون عن ذلك كله ولا يعبدون ربهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا بيان موقف من؟ موقف المعاندين الذين يعدلون عن ربهم ويعبدون الأصنام، موقف الذين يشكون ويمترون في البعث الجاحدين، موقفهم هو الإعراض عن كل آية تأتيهم. وتدبر تأمل، شف، يقول: وما تأتيهم من آية، يعني أي آية وهذا يسميه أهل العلم أسلوب العموم، أسلوب العموم، لأنه قال وما تأتيهم من آية، ما هنا نافية، ما تأتيهم من أي آية من آيات ربهم، الآيات التي تدل على وحدانيته وعلى قدرته، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وهذا يدل على ماذا؟ على استمرارهم في الإعراض وعدم قبول الحق، لا يريدون أن يقبلوا الحق ولا يذعنوا له. لماذا؟ لأن همهم الدنيا، همهم الدنيا، يأكلون ويشربون ويتمتعون في الدنيا، وليس لهم هم الطاعة والعبادة والخضوع لله. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم الذي خلقهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني مستعدين للإعراض عنها. ولذلك أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الإعراض ووضحه فقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قل هم كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق ما هو؟ هو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والدعوة إلى الله عز وجل وترك عبادة الأصنام كذبوا مباشرة، قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ثم هددهم، أسلوب التهديد والوعيد. يعني هم الآن موقفهم ماذا؟ الإعراض، كل آية تأتيهم يعرضون عنها. وزيادة على ذلك أيضا موقف آخر التكذيب، فقد كذبوا بالحق، تكذيبهم بالحق، قال فقد كذبوا الحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. جملة فسوف يأتيهم أنباء هذه نسميها تهديد ووعيد لهم، نتيجة ماذا؟ نتيجة الإعراض، لما أعرضوا وكذبوا بآيات الله هددهم الله بهذا الوعيد الشديد، يقول فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني أخبار ما كانوا به يستهزئون، يعني ما كانوا يستهزئون به. ومن استهزائهم، من استهزائهم تحديهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تحديهم أنه أين، أنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يأتينا هذا الوعد الذي كان محمد يهددنا به والعذاب الذي يأتينا متى؟ فكانوا يستهزئون ويسخرون، قال إن كنت يا محمد صادقا في تهديدك أين العذاب، ما رأينا منك عذاب أبدا. فكما قال سبحانه وتعالى قال فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فهم يستهزئون ويسخرون ويستبعدون ويستبعدون وقوع هذا الشيء، فأجاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم ما كانوا يوعدون. قال الشيخ السعدي هنا يقول هذا إخبار عن إعراض المشركين وشدة التكذيب، يعني إعراض وتكذيب، ما تأتيه من آية دالة على ماذا؟ على أن الحق قد جاءهم وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغهم، ما تأتيهم آية تدعوهم إلى اتباع النبي وقبول الحق إلا كانوا، قال إلا كانوا عنه معرضين، قال لا يلقون له بالا ولا يصغون له سمعا، قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها وولوا الأدبار. فقد كذبوا بالحق، يقول الحق، الحق يقول السعدي الحق حقه أن يتبع وأن يشكر الله على تيسيره لهم، يقول يعني بدل ما يشكرون نعمة الله أن الله سبحانه وتعالى بعث لهم نبيه صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة والسلامة من الهلاك، كان الأولى القبول والشكر والتسليم لله والانقياد له، لكنهم مع الأسف كذبوا وردوا ولم يشكروا نعمة الله عليهم، قابلوا ذلك بالضد، فقابلوا النعمة بالكفر وقابلوا القبول بالإعراض. فهذا لما قابلوا هذا هددهم الله سبحانه وتعالى، قال فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق، ويبين لهم، قال يبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم لما افتروا على الله وكذبوا على الله، ولما أعرضوا عن واستبعدوا البعث والجنة والنار. قال فإذا كان يوم القيامة يقال لهم ماذا؟ يقول هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال هنا بعدها ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، أيضا هذا يعني لما كان عندهم شك في العذاب، شك العذاب ذكرهم الله سبحانه وتعالى، قال أنتم تشكون بالعذاب أن ينزل بكم، انظروا إلى الأمم الماضية، الأمم الماضية التي مضت لما أعرضت وكفرت بأنبيائها ما هي النتيجة؟ قال لما كان عندهم بعض الشك أراد الله إثبات الحقيقة والوعيد بما جرى، قال أنتم تشكون بالوعد بالوعيد الذي يهددكم الذي نهددكم به، إذا كنتم تشكون به فانظروا في الأمم الماضية، الأمم الماضية حتى تعرفون ماذا. ولذلك قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وكم هنا ألم يروا يعني عميت أبصارهم فلم يروا ولم يبصروا ولم يعلموا ولم تأتيهم أخبار الأمم الماضية. كم أهلكنا، وكم هنا ليست استفهامية، هذه كم خبرية تفيد الكثرة، يعني هناك كم استفهامية وكم خبرية. فكم استفهامية هي التي يطلب منك الجواب، لما أقول كم درهما عندك تقول عندي 10، هذا كم سميه استفهامية. لكن الخبرية مثل هذه الآية كم أهلكنا، وكم يعني آيات كثيرة فيها كم أو كأي، هذه تفيد الكثرة. وكم أهلكنا من قبلهم يعني قد أهلكنا أمما كثيرة، هذا معناه. قال من قبلهم من قرن، ما هو القرن؟ القرن هو جزء من الزمان، قيل هو فترة من الزمان، اختلف في تحديده، فقيل 40 سنة وقيل 70 وقيل 100 سنة، على خلاف. والمعمول به والمشهور أنه 100 سنة. وقيل القرن هو فترة زمنية يبعث فيها نبي، فكل ما بعث نبي سمي قرن في القرون الماضية. بعد بعثة النبي ما في بعثات أخرى، فلذلك اصطلحوا على أن القرن هو مدة زمنية. قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني للأمم الماضية أهلكت من، قال مكناهم في الأرض، شوف قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم يا معشر كفار قريش، قد مكنا لهؤلاء أكثر مما مكنا لكم. ما معنى مكنا؟ يعني ملكناهم، أصبحوا ملوكا في الأرض، يملكون عندهم القوة والتمكين في الأرض، فهذه النتيجة، هذه مكناهم في الأرض أي ملكناهم ما لم نمكن لكم من الأموال والبنين والرفاهية وغيرها، يعني أعطاهم الله من القوة ومن المال والبنين، ومع ذلك ما لم يمكن لهؤلاء، وزيادة على ذلك مع أعطاهم القوة وأعطاهم المال وأعطاهم البنين، قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني كثيرة مستمرة، يعني أمطار وسيول كثيرة غزيرة ومستمرة مع الأزمان، أرسلنا عليهم السماء مدرارا، فهذه يعني زيادة في التمكين. ثم قال وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وهذا أيضا زيادة في التمكين، يعني أنهار وأمطار وسيول وأودية وخير، ويترتب على ذلك هو حدوث الزروع والبساتين والحدائق. قال مكنهم حتى يتمتعوا بها ويتناولوا ما يشتهون منها، والنتيجة أنهم لم يشكروا، قال أرسلنا عليهم وجعلنا النهار تجري من تحتهم، لكن النتيجة ماذا؟ أنهم لم يشكروا الله على نعمه، بل أقبلوا على الشهوات والكفر بالنعمة وألهتهم اللذات، فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوا بها، بل ردوا رسل الله وكذبوهم. النتيجة قال فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، قال فأهلكهم الله بذنوبهم. هذا كلام واضح، يعني سبب هلاك الأمم وسبب الدمار هي الذنوب، ولذلك قال أهلكناهم ودمرناهم وأهلكنا ديارهم وسلط الله عليهم العذاب بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم ومن الإعراض والتكذيب وعدم قبول الحق، النتيجة أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم هذا العذاب. قال فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذه سنة الله التي لا تتبدل، لن تجد سنة الله تبديلا. سنة الله في الأمم السابقة أن من كفر عرف الحق وكفر به وأعرض ولم يقبل به وكذب به، فالنتيجة أنه يصيبهم هذا العذاب. وهذا كله رسالة لأهل مكة الذين كذبوا بمحمد وأعرضوا وكذبوا بالحق، النتيجة أنه سيصيبكم ما أصابهم، سينزل بكم ما نزل بهم. والله سبحانه وتعالى لا يقص علينا قصص الأمم الماضية، قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون، هكذا نتسلى بها قصص، لا، يسوق الله للعظة والعبرة وأخذ الدروس، والإنسان لا يحذر أن يقع بما وقعوا فيه، يحذر أن يصيبه ما أصابهم. ثم سبحانه وتعالى يبين لك سبب يعني ما منشأ الإعراض والتكذيب من هؤلاء الذي أعرضوا وكذبوا، ما هو؟ قال لو نزلنا، يعني يقول لك السبب هو العناد والعناد والإعراض وعدم تقبل الحق، هذا هو السبب، عنادهم. ولذلك قال لو نزلنا عليك كتاب، لأنهم كانوا هم يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا نقبل منك حتى تأتينا بآية نشاهدها، بآية كما أوتي موسى العصا واليد وأوتي فلان وأوتي فلان وأنت لم تأتنا بآية، إذا كنت صادقا فأتي بآية، يعني المانع عندكم هو فقط الآية، يعني لو جاءتكم آية حسية ستؤمنون، لا، وإنما هي مجرد تعنت وإعراض وعدم قبول للحق. ولذلك أخبر قال ولو فرضنا، يعني ولو على سبيل الفرض، لو نزلنا عليك كتابا كما يزعمون هم وكما يطلبونه، نزلنا عليك كتابا في قرطاس، شيء محسوس ينزل من السماء، كتاب في قرطاس، حتى ذكر بعض المفسرين إن كفار قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن كنت صادقا في دعوتك وتريد أن نتبعك أنزل علينا كتابا من السماء، لكل شخص له كتاب أو صحيفة قد كتب فيها اسمه وأمر أن يؤمن بمحمد. شوف كيف وصل التعنت عندهم، كل واحد منهم ينزل عليه كتاب قد سجل فيه اسمه، يا فلان ابن فلان إن محمد قد جاءكم رسول فصدقوه، ويدعون هذا الشيء. قال الله عز وجل لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، حتى يعني وصل الأمر إلى أن يمسوه بأيديهم، يعني يزول عنهم الشك، يعني يزول الشك قطعا. قال لمسوه بأيديهم، النتيجة ما هي؟ قال لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني لو نزل عليهم هذا الكتاب كما هم طلبوه واحتجوا به، أو احتجوا على أن يأتي لهم بمثل هذا، ثم نزل عليه ثم لمسوه بأيديهم، يعني زال الشك، لأن يعني ليس الخبر كالمعاينة، لما يخبرهم النبي أن الوحي يأتي هذا خبر، لما يرونه أمامهم ينزل كتاب أمامهم ثم يلمسون بأيديهم يزول الشك، هذا قلق قطعا ما في شك. يقول لو نزلنا في قرطاس أوراق فلمسوه بأيديهم وتيقنوا أنه حق من عند الله، النتيجة لن يؤمنوا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لما طلبوا هذه الدعاوى وطلبوا هذه الطلبات الحسية، لم يستجيب الله لهم. لماذا؟ لأن لو استجاب وأنزل كما يدعون ثم لم يؤمنوا لأصابهم العذاب، لنزل بهم العذاب، مثل قوم ثمود لما طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة يرونها تمشي أمامهم، قالوا إن كنت صادقا وتريد أن نؤمن بك أخرج من هذه الصخرة ناقة، فدعا صالح فأخرج الله عز وجل من هذه الصخرة الصماء ناقة تمشي أمامهم، فكفروا وقالوا سحرنا صالح، فلما كفروا وعقروا الناقة نزل بهم العذاب. وهذه سنة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين لطف بهذه الأمة، ومشرك مكة يدعون أو يطالبون بالأشياء الحسية، ولم يستجب لهم لم يستجب لهم، لو استجيب لهم بأي آية لا نزل بهم العذاب. ولذلك قال لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو كانوا عقلاء لكفاهم القرآن الكريم. الله عز وجل ماذا قال؟ قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أنزلنا. وقال في آية الحجر قالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر لو ما تأتينا بالملائكة. قال ليش ما تأتينا بالملائكة؟ قال الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. الذكر والقرآن خير لكم. إذا رأيت الملائكة ما الذي سينتج لك؟ ما الذي سيزيدك؟ رأيت الملائكة أو نزل كتابا في قرطاس أو نحوه؟ ما النتيجة؟ النتيجة الأولى لك أن تأخذ القرآن وتتدبره وتتأمله وفي حياتك. ولذلك ما استجاب الله لهم؟ قال لقال الذين كفروا هذا فأي بينة أعظم من هذا؟ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني سيردون هذه حتى الحس سيردونه. وقالوا أيضا اقتراحات أخرى، يعني هذا اقتراح ويأتيك اقتراح آخر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا لا نؤمن بك يا محمد حتى ينزل عليك ملك. يعني لازم نفهم أن هذه اعتراضات منهم سببها الاستكبار والتعنت فقط، لا يريدون الوصول إلى الحق. لو كانوا يريدون الوصول إلى الحق لكفهم القرآن، لكنهم لا يريدون. ولذلك قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قال الله سبحانه وتعالى يعني لولا أنزل عليه ملك حتى نصدقه ونؤمن به. قال سبحانه وتعالى ولو أنزلنا ملكا يأمركم بالإيمان بمحمد يقول لكم آمنوا بمحمد لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يقول لو أنزلنا ملكا في صورته التي خلق عليها وجاءهم وقال آمنوا بمحمد ثم كفروا به وقالوا لا نؤمن وتعنتوا لقضي الأمر، يعني لا أهلكوا جميعا ثم لا ينظرون، لا يعطون فرصة حتى أو يمهلون، وإنما سينزل بهم العذاب مباشرة ولا يمهلون. قال سبحانه وتعالى أيضا قال ولو جعلناه ملكا، لو سلمنا لهم حسب طلبهم وحسب ما يريدون وجعلناه ملكا ينزل لم ينزل في صورته. لماذا؟ لأن لن تتقبله النفوس، مستحيل. إذا كان الملك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق سد ما بين السماء والأرض، كيف يأتيهم ويكلمهم ويتقبلون منه؟ لا، مستحيل يتقبلون. ولذلك قال لو أنزلنا ملكا حسب ما يطلبون لجعلناه رجلا، جعلناه في صورة رجل كما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في المدينة، جاءه جبريل في صورة رجل. في حديث جبريل الطويل المعروف أنه قال جاءه رجل قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان إلى آخره. فجاءه بصورة حتى قام وذهب، فقال تدرون ما السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، ما يدرون، يظن أنه رجل من الناس. قال هذا جبريل. فلو قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وإذا كان يأتي بصورة رجل ما في وجه الآن أنهم يقبلونه أو لا يقبلونه. قال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم النتيجة لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم ما يختلطون به، يعني نفس الأمر لن يتغير، يعني اختلط عليهم الأمر لأن الشبهة ما زالت. جاء في صورة رجل، طيب محمد جاءكم في محمد رجل وجاءكم يدعوكم إلى الإسلام ما قبلتم، الملك سيأتيكم في صورة رجل، فلا فرق بين هذا وهذا. فلذلك سيلتبس عليهم الأمر ويختلط عليهم. قال السعدي هنا قال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الحكمة لا تقتضي إلا هذا الأمر. قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، قال ولكان الأمر مختلطا عليهم، ولا يختلط عليهم الأمر لأن سيأتي في صورة رجل. قال قال وذلك بسبب ما لبسوا على أنفسهم وبنوا على هذه القاعدة التي فيها اللبس، قالوا لا نقبل منك حتى نرى آية أمامنا، ملك يأتي يقول آمنوا به، فهذا سيلتبس عليهم، سيلتبس عليهم. قال الله سبحانه وتعالى يعني القضية قضية تعجيز وتعنت وإعراض وعدم قبول للحق، هذه هي حتى نعرف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعدها قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، يبين لنا ما سبق أن القضية قضية استهزاء وسخرية وعدم قبول، عدم قبول الحق. ولذلك قال سبحانه وتعالى مسليا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو يسلي نبيه محمدا ويصبره، وفي نفس الوقت يهددهم، يهددهم. فالآية اقتضت أمرين، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبيره، وتهديد هؤلاء وتوعدهم بالوعيد الشديد لما قال ولقد استهزئ برسل من قبلك. استهزئ بنوح وقال نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، واستهزئ بصالح، واستهزئ بشعيب وبلوط، كلهم استهزئوا بهم. فاستهزئ برسل من قبلك هذا تصبير لمحمد وتسلية حتى يصبر. قال فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط العذاب ونزلت العقوبة بهؤلاء الذين سخروا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم على سخريتهم واستهزاء بنبيه بل سينتقم منهم. ولذلك قال حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فهذا تحذير لكل من يكذب ويعترض على الحق ولا يقبله. قال إذا استمر على تكذيبه فإنه قد عرض نفسه للعقوبة، يا في الدنيا يا في الآخرة سيحيط به العذاب. ثم سبحانه وتعالى يؤكد يعني لهؤلاء المشركين، يؤكد عليهم أن ينظروا، حتى يعني لما قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون، وثم قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، قال إذا أردتم يعني أن تشاهدوا هذا الأمر بأعينكم، أنتم الآن تشكون ولا وليس عندكم علم بالأمم الماضية ولا معرفة في ذلك، فإذا أردتم أن تروهم أمامكم على الواقع سيروا في الأرض، سيروا في الأرض. قال سبحانه قل سيروا، قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا، يقول سيروا في الأرض لقضاء حاجة يعني لقضاء ما تحتاجون إليه في في في أسفاركم وللتجارة وللضرب في الأرض، سيروا في الأرض. لكن إذا سرتم في الأرض لا يفوتكم ماذا؟ أن تنظروا تتأملوا. ولذلك الشيخ قال سيروا في الأرض في سيركم وسفركم، قد أباح الله لكم أن تتنقلوا في الأرض، لكن إذا تنقلتم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولاحظ أنه في هذه الآية قال، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي قال الله فيها قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وسائر الآيات كلها قل سيروا في الأرض فانظروا. لماذا؟ ما الفرق؟ نقول هنا أمرهم بالسير ثم رتب على السير النظر، وهناك في الآيات الأخرى لا، أمرهم بالسير الذي فيه التأمل والنظر، يقول سيروا في الأرض فانظروا، يعني كأنهم يقول اخرجوا وسيروا لتنظروا. أما هذه الآية قال لا، سيروا في أسفاركم لكن لا يفوتكم أن تنظروا في عاقبة الأمم الماضية. كيف ينظرون؟ يعني هم عندهم رحلة الشتاء والصيف، أهل مكة إذا ذهبوا إلى الشام سيرون أمامهم، سيمرون بديار ثمود، ديار ثمود قائمة وهم يعرفونها، فينظرون في إهلاك الأمم، يمرون على ديار لوط التي قال الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمرون على هذه وهذه، فسيروا وانظروا. وإن أردتم رحلة الشتاء إلى اليمن تنظرون فيما حصل لأهل اليمن وقوم سبأ الذين فرقهم الله لما أهلكهم فرقهم الله في الأرض، فسيروا وانظروا في عاقبة هؤلاء. قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يقول إن شككتم في ذلك أو ارتبتم فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لا تجدون إلا قوما قد أهلكهم الله وديارهم قائمة أمامكم، قد أوحشت منهم المنازل لا تجد فيها أحدا، لا تجد فيها أحدا، يعني بئر معطلة وقصر مشيد، قصر قائم قصور وآبار معطلة ليس فيها ماء، الدلاء عليها وليس فيها أحد، قد أهلكت أهلكت. فليعتبر من يعتبر، أبادهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم. يقول هنا قال: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال بعدها: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. يعني بعد هذا النقاش والمناقشة في التوحيد والإيمان وبيان موقف هؤلاء وهو الإعراض والتكذيب وتهديدهم بهذا هذا كله، تعود الآيات إلى تقرير التوحيد، توحيد الإلهية وعبادة الله. قل لمن، من يملك السماوات والأرض، من الذي يملكها؟ سيقولون جميعا الله. لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لأن سألتهم من خلقهم هم، لأن سألتهم من يملك السماوات والأرض، سيقولون قل لمن ما في السماوات. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم ينتظر منهم الجواب، رد عليهم، أتى بالجواب، قال: قل لمن ما في السماوات والأرض، ثم قال: قل لله. قل لله، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يعني شف، قال يعني إن أمهلكم الله يا معشر قريش، يا كفار مكة، إن أمهلكم الله ولم يعذبكم الآن، فإنه قد كتب على نفسه الرحمة. وقوله هنا كتب على نفسه الرحمة فيه استعطاف، لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون إلى رشدهم ويؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه. قال الشيخ السعدي هنا: قل لمن ما في السماوات والأرض، أي العالم العلوي والعالم السفلي كله تحت ملكه وتدبيره، تحت ملكه وتدبيره، وهو قد بسط رحمته في السماوات والأرض. وأن العطاء، قال هنا أن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي ويرزق حتى الكافر، حتى الكافر، حتى المعرض، حتى المكذب. أهل مكة يكذبون ويعترضون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم بالنعم العظيمة، بالنعم العظيمة، ومع ذلك يعني رحمته سبحانه وتعالى عمت هؤلاء. قال هنا: وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة، لكنهم يغلقونها على أنفسهم ويمنعون أنفسهم بسبب معاصيهم وبسبب إعراضهم. قال الله سبحانه تهديدا لهم: ليجمعنكم إلى يوم القيامة. واللام هنا تسمى لام القسم، أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يعني هذا قسم من الله على أنه سيجمع هؤلاء ويوقفهم أمامه يوم القيامة، يجازيهم على أعمالهم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي في يوم لا يشك فيه. قال: وقد أقام على ذلك الحجج والبراهين الدالة على قدرته على البعث، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: ولذلك قال بعدها، قال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولا يصدقون، لأنهم خسروا أنفسهم في الدنيا وخسروا أنفسهم في الآخرة. قال، يقول، قال الشيخ هنا، قال: وله ما سكن. شوف، آيات كلها تقرر توحيد الإلهية، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لسألتهم يعرفون يقررونه، لكن لم ينفعهم هذا لكفرهم بتوحيد الإلهية. وهذه الآيات تقرر لنا توحيد العبادة، كل السورة إلى منتصفها كما ذكرنا تقرر قضية التوحيد والإيمان بالله وبطلان الشرك. قال: وله ما سكن في الليل والنهار. يقول الشيخ السعدي هنا، يقول: اعلم أن هذه السورة، أي سورة الأنعام، قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل الأدلة العقلية والنقلية، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادة المشركين بالله المكذبين لرسوله. قال: فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الحق وينقمع به الشرك. قال وله ما سكن، أي لله سبحانه وتعالى، ما سكن في الليل والنهار. ما معنى ما سكن؟ السكون ضد الحركة، ضد الحركة، يعني له ما سكن وله ما تحرك، كله لله. يعني الذي يتحرك تحرك بأمر الله وهو في ملك الله، والذي يسكن يسكن بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى وتحت ملكه. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لك قدرته سبحانه وتعالى وسعة علمه وخضوع الخلق كلهم لله، هذا المقصود. والسكن لما يقول لك سكن في الليل، يعني السكون الذي هو ضد الحركة، عدم التحرك كالنوم ونحوه، هذا يدل على قدرة الله الباهرة سبحانه وتعالى الذي سكن له كل الخلق، كل المخلوقات من يعني في العالم العلوي في السماوات والعالم السفلي في الأرض، كله لله سبحانه تحت ملكه، تحت ملكه. شوف الآن لما يقرر لك توحيد الربوبية أن الملك له، وأن أي حركة تتحرك بعلمه سبحانه وتعالى، والمخلوقات كلها سواء من بني آدم أو من الجن أو من الملائكة أو من الحيوانات أو من الجمادات، لا تتحرك ولا تسكن، حتى الحجر إذا سقط لا يسقط إلا بإذنه ولا يسكن إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالكل، كل الخلق في تدبيره وفي علمه، وكلهم عبيد وكلهم مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. يقول الشيخ هنا: فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد هؤلاء مخلوقات مماليك ويتركون المالك الخالق؟ أين عقول هؤلاء؟ يعبدون حجرا وشجرا لا ينفع ولا يضر، مخلوق مدبر يسكن بأمر الله ويتحرك بأمر الله، ويتركون الخالق الذي له ما سكن في الليل والنهار وله ما تحرك. كيف أين عقول هؤلاء؟ وأين فطرهم؟ الفطرة المستقيمة التي فطروا عليها تأبى ذلك وتدعو إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والحب لله والخوف لله والرجاء لرب العالمين. ولذلك قال: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع، يعني السميع لأصواتهم، لا يحدث شخصا صوتا إلا والله سبحانه وتعالى يسمعه، يعني يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة السوداء على الصخرة السوداء، يراها سبحانه وتعالى ويسمع دبيب النمل، ويسمع أصوات الداعين على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم. وأنت ترى حتى في الواقع لو جئت في أماكن مزدحمة كعرفات ومنى ومزدلفة والطواف والسعي، وجدت هذه الأصوات تلهج بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. كله هؤلاء يعلم الله حركاتهم ويعلم ويسمع دعاءهم على تفنن الحاجات واختلاف اللغات واللهجات سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه. ولذلك قال: السميع لجميع الأصوات، العليم بأحوالهم، العليم المطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء بأحوالهم، كل في كل مكان، ولو كان في وادي من الأودية أو في أعلى جبل من الجبال يدعو ربه لعلم الله حاله وسمع دعاءه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: السميع العليم. فإذا تبين لك هذا الأمر واتضح لك، يعني كيف تعبد غيره؟ ولذلك قال: قل أغير الله، شوف كيف الآيات تناقش مناقشة قوية، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله، يعني هذه مجادلة لهؤلاء، نجادلهم، نقول لهم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. شف ذكر هنا صفتين لله: قل أتخذ غير الله وليا، يعني يتولى أمري وينصرني ويدبر أمري وأتوكل عليه وأعبده، هل أجد غيره؟ الموصوف بهاتين الصفتين ما هما؟ أنه فاطر السماوات والأرض، يعني الخالق لهما، وهو يطعم ولا يطعم، يعني الرازق للخلق كلهم، هو الرزاق، هو الخالق الرازق. شوف كيف يعني قال: كيف أعبد غير الله وهو الذي خلقني ورزقني، كما قال إبراهيم: خلقني وهو الذي يطعمني ويسقين، وهو يعني هو الذي خلقني. فالذي خلقك وأطعمك وسقاك هو الذي يستحق العبادة. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو لا يحتاج، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. يعني يقول هذا هو اللائق بي أن أتخذ الله عز وجل هو الولي الخالق الرازق، ولذلك أمرني بالتوحيد، أمرت أن أكون أول من أسلم بالتوحيد وأنقاد له بالطاعة لأني أولى من غيري بامتثال. شوف لماذا وجه الخطاب للرسول، لأنه هو الأولى بالامتثال. قال قل إني، قل لهم إني أنا، قل إني، قال قل إني أمرت أن أكون من أول من أسلم. هذا اللي يعني يبين لهم أني أنا أول من أمتثل لطاعة ربي، ولا تكونن من المشركين، تهديد ووعيد لهم وتخويف لهم. قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني شوف بعد ذكر الرحمة ذكر الخوف، يعني فتح الله لهم باب الرحمة، كتب على نفسه الرحمة لكنهم لم يقبلوها، ولذلك جاء العذاب والتخويف. قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل هذه رسالات توجه لهم، قل أنتم عصيتم الله فأنتم عرضتم أنفسكم للعذاب، وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه؟ أي من يصرفه الله عنه. قل هنا من يصرف عنه فيومئذ أي يوم القيامة فقد رحمه، من صرف الله عنه العذاب يوم القيامة إذا بعث وأبعده عن العذاب فهذه هي رحمة من الله، ليس مقابل عملك. أن تقول والله أنا عملت أعمال صالحة والله ينجيني، نعم الأعمال الصالحة سبب، لكن رحمة الله فوق ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يتغمدنا ما قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه، فقد رحمه، الآية الصريحة. وذلك الفوز المبين، وذلك الفوز المبين، من صرف عنه فهو المرحوم وهو الذي سلم ونجا، وهذا هو الفوز المبين، وهذا هو الفوز المبين. طيب لعل نقف عند هذه الآية، إن شاء الله نواصل في لقائنا القادم بإذن الله ما تقرر هذه السورة. والحقيقة السورة سورة عظيمة تقرر مسألة مهمة، وهي فاصلة بين الحق والباطل، وفاصلة بين المسلم والكافر. فالمسلم يقرأ ويتمسك زيادة ويستفيد، والمعرض الكافر الذي لا يستفيد هذا ليس حقه إلا أن يعرض نفسه للعذاب. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.